بيّن العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق والحقوق والواجبات والحدود وغيرها. فلماذا يكون أمر ثانوي وليس هو الأهم في هذا الوجود؟ أحد السائلين يسأل عن إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. يقول إيش معناها؟ هذه مسألة تتعلق بالآداب المنزلية وعلاقات الأولاد بوالديهم، وتتعلق بمعنى العورة وما يخشى منه انكشافها. ثلاث عورات لكم: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. لا يدخل عليكم الأطفال الذين هم دون الحلم، يعني ما بلغوا، والأطفال الذين بلغوا الحلم وتجاوزوا الحلم كذلك من باب أولى. هذه الآداب وأخلاق تحدث عنها القرآن. فالذين يقولون إن القرآن لا يصلح إلا أنه يطبق في المسجد بس، هذه ما هي في المسجد. إذا تأملت أن الله تعالى بيّن أحكام الخمر وأحكام الربا وأحكام السرقة وأحكام الزنا، وهذه كلها مسائل حقوقية وأخلاقية ومعاملات لا بد أن يعرفها ويتربى عليها الناس ويدركوا أبعادها. إذا تأمل الإنسان أحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج وأحكام الجهاد وأحكام الميراث وأحكام الديار وغيرها، كلها حقوق، وهذه مسائل لا بد أن يتأملها الإنسان ويعرفها، لا أن يكون الإنسان يقرأ القرآن وهو لا يعرف. فلا بد أن يتفقه الناس في كتاب ربهم ويعرفوه ويلتزموا به، لأن بعض الناس يقول القرآن يقرأ عند الموتى. إذا سمعنا قارئ يقرأ القرآن معناه إن أهل هذا البيت عندهم ميت، نروح نعزيهم. سبحان الله، هل القرآن نزل للموتى ولا للأحياء؟ القرآن نزل للأحياء لا للموتى. القرآن نزل لك أنت أيها الحي لتفهمه وتعمل به، أما الميت انقضى عمله ولا علاقة له بهذا. فليفقه الكثير من الناس لما أنزل هذا القرآن، وهو أنزل تبيانا لكل شيء. وقال الله تعالى فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فاشكروا الله واحمدوه على هذه النعمة العظيمة التي منحكم إياها ويسرها لكم وجعلها بأيديكم في متناولها بيسر وسهولة. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وهمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على وجه الذي يرضيك عنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.